هل الأمر معروف واجب على الجميع قادر أو غير قادر؟ كيف هذا السؤال؟ أنا أظن هو سائل يسأل لتعليم نفسه وإخوانه. كيف نقول واجب على غير القادر؟ لا يتصور ذلك. القدرة شرط في جميع التكليفات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لابد أن يبين الأمر بأن الأمر أن القدرة تشمل كما هي تشمل يعني سلامة الحواس، تشمل سلامة الإنسان من الأذى المعتبر، غلبت الظن بالسلامة من الأذى المعتبر، بمعنى أنه إذا علم أنه يقتل أو يقطع عضو من أعضائه أو يحبس حبسا طويلا أو يضرب ضربا مبرحا إذا فعل أمرا معينا فهذا ليس بقادر، هذا عاجز. إذا ورد ما يبيح فعل الباطل أو فعل المنكر أو فعل المعصية عند الإكراه فهو مبيح لترك الواجب من الأمر بالمعروف عن المنكر إذا غلب على ظنه أنه يحصل له هذا الضرر، هذا ليس بقادر، ليس من القدرة في شيء أن يفعل الإنسان يأمر أمرا مثلا أو ينهى عن منكر أن يكسر مثلا خمارة ثم بعد ذلك يحبس ويعذب ويؤذى ولا يستطيع أن يمنع إعادة بناء الخمارة مثلا مرة ثانية، هذا ما عذره عند الله؟ ما عذره أنه ترك الملاهي الليلية؟ ما عذره أنه ترك السينمات وأماكن الفساد عند الله؟ بما يعتذر يوم القيامة؟ يقول يا رب أنا ما أستطيع، ما كنت أقدر على ذلك، ليس عندي قدرة أن أزيل هذا المنكر، لأنه لو فعل ذلك علم أنه يحبس ويعذب ويفتن وتعود هذه الأماكن كما كان، فضلا عن أنه قد يعني يحدث بسبب ذلك سفك دماء لا يشرع سفكها، والله أعلم وأعلم. كما مثلا عقوبة هؤلاء الناس الذين على سينما مثلا يتفرجون، ليس عقوبتهم أنهم يفجرون مثلا ليقتلوا جميعا، ليست هذه عقوبة الناظر إلى الحرام. الشرع لم يجعل عقوبة الزنا مثلا للجميع القتل، إنما جعل الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. فلو عاقبت مثلا من ينظر إلى امرأة متبرجة بأن قتلته وسفكت دمه، هذا من العقوبة الشرعية؟ ليس هذا هو العقوبة الشرعية لمثل هذا الذنب. فإذا كنت لا تستطيع أن تغيره إلا بهذه الطريقة فإذا لست قادرا على التغيير حتى يغير بما شرع الله عز وجل، والله المستعان. لكن لابد أن نعلم أن القدرة تشمل القدرة بالنفس والقدرة بالغير، أو قادر بنفسه أو قادر مع غيره أو قادر بغيره أو قادر على أمر القادرين، يعني قد نعجز كأحد ولكن لا نعجز كطائفة ونتعاون على ذلك. نضرب مثال، كذا واحد راكبين في المشروع سمعوا أغاني وموسيقى، لو واحد اتكلم هيقول له انت مالك، عجبك عجبك، مش عجبك انزل، ماشي. لو اتنين اتكلموا، لو ثلاثة، لا طفلنا بتاع ده وشغلنا قرآن، يا عم الله يكرمك القرآن افضل كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول والذين هم عن اللغو معرضون، مش احسن نسمع ذكر ربنا؟ بدل ما تخنق، مش بقولكش تخنق معاه، ابدا بهذه الطريقة، واحد اتنين ثلاثة اتكلموا في المشروع بالطريقة دي، تتوقعوا ايه؟ ان الراجل هتفيد، صعب انه يقول لهم كلكم انزلوا، لا الا من يكون من افجر الفجر، وده مش ده نادر، يعني واقع الحال انه مش كلهم كده، ممكن لما يكون لوحده يعمل معاه كده، وخصوصا اذا كان ايه باسلوب ايه حاد، اذا كان باسلوب عنيف من البدايه، بدل ما يبدا بالحكمه والتذكير بالايه والتذكير بالحديث، يقوم يقول له اطفلنا بتاع ده مثلا، يقوم يقول له طب مش مطفيه، ونحو ذلك. لو هو بدأ بطريقة شرعية واجتمع معه غيره فهم قادرون بهذا الاعتبار، مع انه باللسان فقط وليس ب يعني اليد مثلا.